رسالة الحرمين في خدمة الحاج والزائر. عليه كل شيء إلى من الغد بعد غروب الشمس. فالله سبحانه خفف عن عباده وأباح لهم، ثم قال مبينا لهذا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث وإلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم وتاب عليكم وعافى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فمن قال في لا رفث قال المراد به الجماع، ومن قال لا رفث قال المراد الجماع وغيره من الأمور التي تتعلق بالنساء من النسيب والتشبيب وذكر محاسن النساء والكلمات التي تدور حول موضوع النكاح وما يتعلق به. فلا رفث جميع هذه الأمور، ولا جدال مطلقة، جدال في أمر الحج أو في غير من الحج، ولا فسوق بأي أنواع الفسوق، الظلم والسباب والشتائم. ومن قال لا فسوق بالفتح قالوا إن المراد السب والشتم، هذا من الفسوق. ولكن وإن قيل هذا فالمعنى يشمل الأمرين، حتى ولو قيل إن لا نافية للجنس حتى على قراءة لا رفث ولا فسوق، فالصحيح من أقوال العلماء أنها تجمع هذه الأمور كلها، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فإذا اجتنبت الرفث واجتنبت الفسوق واجتنبت الجدال في الحج، فالرفث يدخل فيه كل شيء ليس خاصا بالجماع فقط، بل كل ما يكون من دواعي لا مباشرة ولا عقد نكاح ولا كلام في أمور النساء ولا كلام في التشبيب ولا كلام في النسيب كما يقول الشعراء، كل هذه تجتنبها ما دمت حاجا، تبتعد عن هذه الأمور. فلا رفث ولا فسوق، والفسوق يشمل كل شيء، الفسوق سواء بالسب أو بالشتم أو بالضرب أو بظلم الناس أو الكلام في أعراضهم، كل هذا داخل في الفسوق كله. فكل ما كان ظلما فهو داخل في النهي عن الفسوق، والجدال والمراء في كل شيء داخل فيه، سواء في أمور الحج أو في غير أمور الحج، كل هذا داخل فيه. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، سواء جدال فيما يتعلق بمسائل الحج أو جدال فيما يتعلق فيما بينك وبين صاحبك، والله فلان كذا ولا كذا، ولا تتكلم في أي موضوع قد لا يخصكم وقد لا يعنيكم وترتفع أصواتكم بالجدال والخصام، ربما يدخل الأمر في أمور سياسية تتعلق بدول بعيدة كافرة، لا هذا كذا وهذا كذا، ويجلق بينهم الخصام والنزاع وكل بيأيد رأيه، كل هذا داخل فيه. ما ينبغي أن يتطاول المسلم في هذا المكان على أخيه المسلم في كل شيء، ولا جدال، جدال في أي شيء من الجدال، في أمور الدين أو في أمور الدنيا أو في أمور الأمور الاجتماعية أو في أي شيء من هذه الأمور، ولا جدال في الحج. فإذا اتصفت بهذا فقد تحصلت على الحج المبرور. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ولذلك كلمة البر تشمل أمور كثيرة كما سبق، تشمل معاملتك مع الله وتشمل معاملتك مع الخلق، تتواضع وتبدأهم بالسلام المبرور، إفشاء الكلام، إفشاء السلام، وإطعام الطعام، وهذا تنبيه، إفشاء السلام على التواضع وإطعام الطعام تنبيه على الإحسان إلى الناس ومعاملتهم بالحسنى. فهذا شيء مطلوب في كل موطن، ولكنه في هذه المواطن أخص وأبلغ. أنت في عبادة، ثم تذكر أيضا الموطن الذي أنت فيه، أنت في أشرف مكان وأشرف زمان، فأعطه حقه واقدره حق قدره. أشرف مكان وأشرف زمان، فأشرف الزمان هي هذه العشر التي يقع فيها الحج، العشر الأول من شهر ذي الحجة الذي يقع فيه الحج، التي يقول فيها صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ولذلك اختلف العلماء، هل العشر عشر ذي الحجة أفضل أو العشر الأخيرة من رمضان أفضل؟ لكن النبي يقول لا أفضل منها. ما من أيام، هذه عامة تدخل فيها حتى رمضان كله، لا من أيام العمل الصالح فيهن أفضل من عشر ذي الحجة. ولكن لما كانت ليالي رمضان يوجد العشر الأخيرة من رمضان توجد فيها ليلة القدر، وليلة القدر يقول الله فيها إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. اختلف العلماء في ذلك، قالوا ليلة القدر الله ذكر أنها عن ألف شهر، والنبي يقول بهذا الحديث أفضل. فمنهم من قال ليالي أي العشر الأخيرة من رمضان أفضل للآية، منهم من قال العشر الأول أفضل للحديث، ومنهم من جمع بين الأمرين وهو القول الراجح، وهو أن النهار في عشر ذي الحجة أفضل من نهار رمضان، وأما الليالي فليالي رمضان أفضل لأن فيها ليلة القدر، وهذا هو الذي يرجحه كثير من العلماء رحمهم الله. فالحاصل أننا في أيام الحج أنها تقع في أيام شريفة، في أيام فاضلة، إن عملت سيئة عظمت عليك والعياذ بالله. لو هي كلمة تسيء إلى أخيك أو سب أو شتم، وإذا عملت صالحا لو هي كلمة ترشد أخاك المسلم، تبدأه بالسلام، تعينه على حاجته، تعينه على مركبه، تعينه وتدله على الطريق، تعينه في زاده إذا احتاج إليك، تسقيه شربة من ماء، فكل هذا حسنات وأجر. هذا بالنسبة للأيام. أما بالنسبة للمكان فلتعرف أن المكان يقول فيه صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس، الله هو الذي حرمها وجعلها بلدا حرام. قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. فالذي حرمها هو الله سبحانه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله حرم مكة ولم يحرم الناس، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، فلا يحل لأحد أن يسفك فيها دما، ولا أن يقطع منها شجرة، ولا أن ينفر صيدا، ولكن أبيح للنبي ساعة من نهار، قال أحلت لي ساعة من نهار ثم عادت حرمتها باليوم كحرمتها بالأمس. استثنى الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من خصوصياته صلى الله عليه وسلم أن الله أباح له القتال فيها ساعة من نهار فقط وينتهي الوقت، وعادت حرمتها كما كانت. فإذا تأملت أيها المسلم أنك في هذه الأرض المقدسة، هذه الأرض التي يقول فيها صلى الله عليه وسلم لا يعبد شجرها ولا يحش حشيشها ولا ينفر صيدها، فإذا كان هذا بالشجر الذي خلقه الله لبني آدم ولكنه في هذا الموطن حرمه عليهم، لا يجوز لأحد أن يقتلع منه شيء ولا أن يقطع ولا غصن، ولا حتى لو كان غصن شوك لا يجوز له أن يقصه. ولذلك في صحيح البخاري يقول صلى الله عليه وسلم ولا يعبد شوكها. فإذا كان هذا التحريم في الشوك المؤذي، فكيف إذا تأملت كيف حالة أخاك المسلم، أخاك المؤمن الذي جاء لأداء هذا الحج، كيف تعطيه منكبك، كيف تتكبر عليه، تراه مسكين وضعيف وفقير ثم تزدريه وتصعر خدك وتنظر إليه شزرا كأنه جاء ليأكل من طعامك أو ليأخذ من مالك أو ليضايقك في منزلك. خف الله سبحانه وتعالى وتواضع لعباد الله المؤمنين. إذا كان الصيد الذي هو حيوان الطيور التي تصاد والحيوانات كالغزلان والأرانب ونحو ذلك، يقول فيه صلى الله عليه وسلم لا ينفر صيدها، لا ينفر فضلا عن أن يقتل. التنفير، ذكر العلماء التنفير، صفة التنفير أنك تأتي إلى شجرة مضللة وتحتها صيد، سواء مجموعة طيور أو أي صيد من أرنب ولا غزال ولا أي شيء من، وتجي تقصد هذه الشجرة تقوم وتقعد أنت المتانه، حرام عليك لأنك نفرته، لا ينفر صيدها. فإذا تأملت كيف حق الحيوان هذا، فكيف حق مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تحتقره وتزدريه، أو ربما إنك تتكلم عليه بكلام غير لائق، أو تضايقه في منزله، أو تضايقه في مركبه، أو تضايقه في مصلاه، أو تضايقه عند رمي جمار، أو تضايقه عند مدخل أبواب الحرم ونحو ذلك، لا، خف الله سبحانه وتعالى واتق الله خوفا من أن يسخط عليك، خوفا من أن لا يكون حجك مبرورا، لا يكون حجك مبرورا. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي الحديث الآخر: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فأي فضل، أين تدرك هذا الفضل؟ أي فضل يوجد في غير هذا؟ فلا تعرض نفسك لعدم القبول، وعرض نفسك للقبول. ترجع من الحج وأنت كيوم ولدتك أمك نقيا طاهرا من الذنوب. فمن خرج من بطن أمه ليس عليه خطيئة، بل ولا يتصور منه أن تقع منه خطيئة. فإذا رجعت وأنت متصف بهذه الصفة، أسأل الله الكريم من فضله، كيف كانت منزلتك عند الله كيوم ولدتك أمك نقيا من الذنوب؟ والحج المبرور ليس له جزاء الجنة. وقد عرفنا كيف البر، وهو أن البر أن تتقي الله فيما بينك وبين الله في عباداتك وفي توحيدك، وأن تتقي الله سبحانه وتعالى في عبادتك تؤديها في أوقاتها وكما أمرك صلى الله عليه وسلم، وأن تعامل الناس بالمعاملة الحسنة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما وضع في الميزان يوم القيامة أثقل من حسن الخلق. وهذا حسن الخلق، أنك تتصف بمكارم الأخلاق وتتجنب سيء الأخلاق. فكل ما يسيء إلى عباد الله فهذا من سيء الأخلاق، وكل ما تحسن إليه هذا من مكارم الأخلاق. فهذا الذي يتعرض لأن يكون حجه مبرورا يتصف بهذه الصفات، هذا هو الحج المبرور. ولذلك أعطانا صلى الله عليه وسلم نموذج البر لما سماه والبر الحج المبرور يا رسول الله. ما هو البر في الحج؟ إفشاء السلام وإطعام الطعام. وهذه نماذج وقاعدة يسأل عليها كل ما فيه نفع لأخيك المسلم، وكل ما تدخل عليه السرور. فإذا حييته وبدأته بالسلام أدخلت عليه السرور. ولذلك النبي أخبر صلى الله عليه وسلم أن البادئ بالسلام بريء من الكبر، وأن البادئ بالسلام سبب للمحبة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام، وجاء في الحديث الآخر: أفشوا السلام وأطعموا الطعام فادخلوا الجنة بسلام. فكان هذا سببا لدخول الجنة. فإذا فعلت هذه الأمور وراعيت حق إخوانك المؤمنين، في خصوصا في مواطن الزحام، في مواطن الزحام وفي المواطن التي يضيق صدرك فيها، وطن نفسك على أنك لا يضيق صدرك ولا يكون في صدرك حرج على إخوانك المؤمنين، واصبر واحتسب الصبر وامتثل قوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، كما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك. فهذا الحج المبرور الذي إذا اتصفت به فقد اتصفت بالحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة. وعلى كل، هذا يحتاج إلى الصبر. وإذا ما تدرع المسلم بالصبر ما ينال هذه الدرجة، ما تنال هذه الدرجة إلا بالصبر والاحتساب. يعلق قلبه بالله، ينتظر حركاته وسكناته، تضاء له حسنات أو تكتب سيئات والعياذ بالله. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فإذا فعلت ذلك فقد عرضت نفسك لأن تنال هذا الفوز العظيم وهذا الأجر الجسيم، وهو الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بأن يكون حجنا مبرورا، وسعينا مشكورا، وذنبنا مغفورا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله يا حي يا قيوم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.